والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وطبعا الكلمة بتاعي إن نتحدث على كثير من الأسماء والتواريخ، وإنما مش نحاول أن نربط العلم بالسياسة ونربط العلم بالواقع. أول ساعة من المصادفات أن المحاضرة الأولى اتعرفت بالإمام محمد بن سحنون العاشر في القرن الثاني. المحاضرة الثانية اتعرفت بالإمام ابن أبي زيد العاشر في القرن الرابع. والكلمة الثانية متعلقة بالإمام عبد الحميد السائب العاشر في القرن الخامس. إذن هذا لاحظوا منه حاجة، هو استمرار العلم في بلادنا وتواصل العلم في بلادنا من أول من أسست المدرسة التونسية التي كانت تسمى المدرسة الإفريقية حتى وقتنا الحاضر. معناها المدرسة التونسية ما عرفتش انقطاع العلم. من أول من دار الفتح أي سنة 27 للهجرة في خلافة سيدنا عثمان بن عفان، لأن تونس اتفتحت في عهد سيدنا عثمان، فمن ذلك التاريخ والعلم لم ينقطع في بلادنا، مع أن كثير من المدارس انقطع فيها العلم في التاريخ الإسلامي. مدرسة مكة والمدينة انقطع فيها العلم، ما عادش فيها مدرسة. مدرسة الأندلس انقطع فيها العلم. إذا كثير من المدارس انقطع العلم وإلا ضعف العلم. إلا في هذه البلاد من وقت لجواها الصحابة وهي في إنتاج العلم وتخريج العلماء الأجلاء ألا كانوا قادة الأمة، قادة لعلماء الأمة. إذن قلت ابتدأ الفتح سنة 27، لكن وقت اللي جاءت خلافة سيدنا علي، معنى سيدنا علي جه بعد سيدنا عثمان، تراجع الفتح، فتح توقف في عهد سيدنا علي. الفتح كثير من المناطق التي فتحت وقت سيدنا عثمان ارتد الناس عن الإسلام ونشأ في العالم الإسلامي الصراع على أبرز ظهور الخوارج والشيعة. معناها هذه الساعة البدو، ايش معناها؟ البدو أن الضربة بتاع الإسلام الأولى والنكسة بتاع الإسلام بدأت من أهل الإسلام، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أن البأس سيكون من داخل الأمة وليس من خارجها. مع الدين الإسلامي والحضارة الإسلامية مش نخاف عليها من الأعداء بقدر ما نخاف عليها من أهلها. معناها وقتها خرجوا الخوارج في العراق ونشأت فرقة الشيعة ونشأت الصراعات بين الصحابة وهؤلاء الخوارج الذين كفروا الصحابة. شنو هي النتيجة؟ أن الناس اللي قتلوا في الفتنة أكثر ما قتلوا في جميع الفتوحات الإسلامية حتى الصين وروسيا ووسط أفريقيا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الفتوحات اللي حققت وقع تراجع فيها، لأن المناطق هذه اللي أسلمت في قتل المسلمين في الصراع ارتدت عن الإسلام. الأمر الثالث كما قلت هو نشوء هذه الاختلافات السياسية والعقائدية في الأمة اللي أدت إلى التقاتل بين أهل الأمة. لكن كانت لما جاءت خلافة معاوية وسميت السنة التي تولى فيها معاوية الخلافة سميت سنة الجماعة. عن 41 للهجرة تولى الخلافة علي معاوية بن أبي سفيان، فعاد جمع الأمة من جديد، وإن كانت الخلافات كانت بعد أن ضعفت قليلا. نرجع للملأ، نرجع لتونس. أن الصحابة الأوائل الذين جاؤونا هم صحابة الإنجاز، صحابة مكة والمدينة. ومن هنا نفهم حاجة، أن المدرسة التي نشأت في تونس هي مدرسة امتداد للمدينة المنورة، وبقيت مدرسة المدينة هي المدرسة المسيطرة والغالبة إلى اليوم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المهم، أنه لا يوجد في العالم الإسلامي مدينة إسلامية أخذت علم المدينة إلا القيروان وتونس. ما فماش مدينة في العالم الإسلامي، في الشرق بتاع العالم الإسلامي، ورثت علم المدينة وسنة المدينة وقراءة المدينة مثل القيروان وتونس. لأن المدارس السنية التي نشأت في العراق، العراق كانت لها مدرسة فتفتح فتحة البلدان، وانتقل الصحابة وعمروا هذه الأمصار المفتوحة، استقرت كل طائفة من الصحابة في بلد. فصحابة عمروا العراق، صحابة عمروا الشام، وصحابة عمروا اليمن، وصحابة عمروا مصر، وصحابة عمروا إفريقية اللي هي تونس. لكن المدرسة بما أن الناس اللي جاؤونا منهم كما قلت هم من المهاجرين والأنصار وأبناء المهاجرين والأنصار، وقتنا جاءوا نقلوا علم المدينة. وعلم المدينة بالطبع كما قلوا قلوا علم المدينة شبيه العلم اللي في الكوفة، مش علم رسول الله، لا مش هذا القصد. تيجي تقول المدرسة، ومثلا نعطيكم مثال، تقول انت مثلا المدرسة الألمانية مثلا الفلسفية الألمانية هي مدرسة عقلية، تقول المدرسة الإنجليزية هي مدرسة تجريبية، ايش معناها؟ معناها المدرسة هي عندها خاصية في التاريخ العلمية بتاعها. معناها المدارس العلمية اللي نشأت في العراق وفي الشام وفي مصر وغيرها هي كلها ترجع إلى علم القرآن، وكلها ترجع إلى علم السنة وإلى علم الصحابة. لكن المدارس هذه عندها مميزات، لأن الصحابة بذاتهم عندهم اختلاف وطريقة في النظر إلى المسائل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المهم، أن المدينة كان الباي بتاعها من الصحابة هو النصيب الأكبر، لأن هي المدينة الأولى التي أسسها الإسلام، وهي المدينة التي فتحت البلدان، ومن جملتها أن المدينة هي التي فتحت مكة. الإسلام في المدينة 8 سنوات ومكة ما زالت فيها الذرع. والإسلام اتطبق في التشريع بتاعه، تشريع العبادات والمعاملات ونظام الدولة اتطبق في المدينة. النموذج الأول بتاع الإسلام اتطبق في المدينة المنورة. الصحابة الذين كانوا في المدينة ولا خافوا النبي مخالطة كبيرة وطويلة، هم نجوا واستقروا ونقلوا علم المدينة. وهذا حاجة مهمة في العقلية بتاع الناس اللي جاوا، هي عقلية حضارية وليست عقلية بدوية. لأن كل إنسان أو حتى الصحابة، كل صحابي عنده طابع معين. مثلا الصحابي ألا هو في مكة ولا في المدينة؟ عاش في الحاضر، عاش في المدينة، وفي المدينة كانت مثلا هي بتاع تجارة، ومعروفين الناس اللي كانوا في التجارة. معناش معناها يمشي لمصر في الجاهلية ويمشي للشام وتلاقاو في الملوك وراوا العادات بتاع الأمم والطبايع بتاع الأمم. معناها ناس متنورين، مش صحابي صحيح تلقاه صحابي، ولكن هو ما خرجش من البادية، عنده كما نقولوا عنده إبل يرعبهم ولا عنده غنم ولا عنده كذا، والظروف بتاع البادية، لكن مش راجل شاف العالم، اطلع على العادات بتاع الأمم، واطلع على الحضارة والناس كيفاش تعيش وكيفاش تفكر. معناها الصحابة مش وضع علم، الناس اللي في المدن هم أكثر علم، والناس اللي في المدن اللي هي مكة والمدينة والطائف هم الناس اللي ثبتوا على الإسلام، تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم لعمرهم ثبتوا. فالناس اللي ثبتوا على الإسلام هم أهل المدينة ومكة والطائف، والناس اللي تشبهوا في الإسلام هكم يشاؤوا. جاؤونا الصحابة اللي عاشوا النبي برشا، وجاؤونا الصحابة اللي عندهم علم، وجاؤونا الصحابة اللي جاؤوا من البيئة بتاع المدينة بتاع الحضارة، مش من البيئة بتاع البداوة. فوقتها أسسوا ناس عندهم تنوين، يتبع عندي دور في التاريخ مدروس. الناس اللي هذول دول الخوارج والشيعة وكذا، خوارج كلهم أعراب، كلهم أعراب، معناها ناس في الطبيعة بتاعهم ناس مش متفتحين، ما يحبوش يبهم، ما يفهمش أنني متخالف معاك أو هكذا، مسألة مش متعلقة بالدين، متعلقة بطريقة التفكير. ولذلك معناها وقت اتخالفوا مع الصحابة ولا خالفوا الصحابة وحاربوا الصحابة. قلت في العلماء توا احنا في عنا نقولوا أهل السنة، أهل السنة لشكون يرجعوا؟ أهل السنة يرجعوا للأربع أئمة، هم أئمة السنة، ولهم أبو حنيفة النعمان اللي عاش في الكوفة في العراق، مالك بن أنس اللي عاش في المدينة، الإمام الشافعي اللي كان بين العراق وتوفي في مصر، والإمام أحمد بن حنبل اللي عاش ومات في بغداد. معناها بخلاصة أن الأئمة الأربعة اللي تحسبوا أنا هو اللي كان عاش وخذين علم بتاع المدينة هو الإمام مالك، ولذلك يقول في تعريفه هو إمام دار الهجرة، هو إمام المدينة. لكن الناس اللي خرجوا من تونس، الناس اللي خرجوا من تونس من وقت الأبدية خرج الإسلام، معناها كل جيل يجي يعمل رحلة، يمشي لمصر، يمشي للعراق، يمشي للشام، يمشي لمكة، يمشي للمدينة. فاحنا العلماء كانوا وقتنا يخرجوا من هنا واتصلوا بعلماء كبار في العراق والشام وكذا، لكن ديما باش يرجعوا ديما بعلم المدينة. علاش يرجعوا بعلم المدينة؟ لأن العلم اللي قرأه هنا هو نفس العلم اللي هو موجود في المدينة. كما تقول انت مثلا نعطيكم مثال، وقتنا جامع الزيتونة وعنده فروع في الجمهورية كلها، هكذا فرع في جابس، وكذا فرع في مزيف، وكذا فرع في مسجد بليم، وكذا فرع في المهدية، وفرع في زوزة. هذه الفروع هكون شكون يخلي فيهم؟ يخلي فيهم ناس تخرجوا من جامع الزيتونة. وقتنا هذه الفروع هكذا مثلا هو جابس قرأ عن شيخ من جابس، وبعد مشيت هو باش يكمل القراية نتاعو في تونس يلقى نفس القراية. مش معناها كلمة مدرسة، معناها الناس اللي متخرجين من هذه البلاد الكل متخرجين من نفس التعليم. كما تقول انت تعمل مثلا في تونس التعليم اللي تشرف عليه الدوله، الكتاب بتاع العربيه ولا بتاع التاريخ اللي يقرا فيه في منصرف هو اللي يقرا فيه في مدنين المقرر وفي تونس وفي الاساتذه، معناها هم كلهم يقرروا نفس البرنامج ونفس المحتوى وعندهم نفس العلم ونفس الرؤيه. اكبر من كل مدرسه. لو كان انت تو مثلا تنحي التعليم نتاع الدوله، ولا سيدي باش نحيو تو التعليم، كل واحد يعمل مدرسه على روحه. كي تقول كل واحد يعمل مدرسه على روحه، شنو يعمل؟ يقع انك باش تولي عندك برشا مبادئ. باش يولي مثلا واحد من الخواج ما ماذا بيه هو ينشر في المذهب نتاعو، يجي يعمل مدرسه وش عم يسماها مثلا مدرسة التوحيد والعدل ولا مدرسة الحق. واحد مثلا هو شيعي يعمل مدرسة يخرج الشيعة نتاعو، الآخر يخرج كذا، الآخر جهوي، الآخر كذا. شنو النتيجة المشتاقة؟ النتيجة المشتاقة باش تلقى أجيال خارجة ما عندهاش نفس الثقافة، ما تتنغمش مع بعضها، ما تتفق. وهذا بعدين ينشأ أنك ما عادش تنجم تبني العلم وتستفيد من العلم الأدبيه، لأن الناس بيشدوا دائما في مشاحنات وفي صراعات، واحد يمنع هذا والآخر يجي يمنع الآخر، والآخر يسب هذا والآخر يسب الآخر، بحيث أنه ما عادش عندك علم تنجم تأسس عليه نتائج، لأنه علم مضطرب. والانسان اللي يوقف قدام الناس هذولي اللي هم يحملوا الاسلام وكل واحد عنده خطاب وكل واحد عنده فكر وكل واحد عنده تفسير، يقول يقول لك اخويا هم الساعه مش فاهمين، فراح يتفاهموا وبعدين احنا نسمعوهم. فهذا هو الخطير في الامه، ان تنشا فيه هذه الامور التي هي داخليه ولا هي مش تناغم في الخطاب الذي هو موجود. من ألطف ذلك أن الصحابة وقت جاءوا الذين كما قلت لكم اللي هم صحابة مكة والمدينة معروفين، كثير منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عمرو بن العاص، هذول كل مكة ساعتها. وعن أبو جمع البلوي، عن أبو باب الأنصاري، عن أبو رفع الأنصاري، عن مسلم بن مخلد الأنصاري، معناها طائفة كبيرة من الصحابة من الأنصار. لكن الأنصار المهاجرين هم اللي بنوا دولة وهم اللي عملوا المؤسسات، كان فما اتفاق كبير ياسر بينهم في الفهم وفي الاحترام وفي أنه معناها يسمعوا بعض. الأمة الإسلامية تقبض بهذين الطائفتين المهاجرين والأنصار. أولاً أن الأخوة الإسلامية تكونت بنفسها. الأمر الثاني أنهم لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلاً. الأمر الآخر أنهم من الحجاز. أنهم من نفس البيئة، أنهم من أهل الحضارة. العوامل بتاع الاتفاق هي اللي خلتهم يحطوا ايديهم في دين بعض. وكانت المرحلة الأولى بتاع الإسلام أن القادة بتاع الإسلام، الأمراء، الوزراء، الولاة، القادة، الجباة بتاع المال، القضاة، كلهم من المهاجرين والأنصار. لأنها تقول لي أنا مش هعمل ساعة أكون عبارة عن الأساتذة التي مش تعمل مدرسة مش تجيب أساتذة. أول شيء وقت اللي مش تختار الأساتذة تختار أساتذة أكفاء، وتختار أساتذة يحترموا بعضهم، وتختار أساتذة عندهم أخلاق علمية. بالعوامل هذه كلها توفر في المهاجرين والأنصار. وجاءوا الحمد لله أن الارض دي الامانه فيها واللولانيين كانوا من هؤلاء المهاجرين والانصار. انا زرت نعم المنهج الذي شنو؟ في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز. سيدنا عمر بن عبد العزيز بعث لنا 10 من العلماء من الحجاز. والعلماء هذول تعرفوا قيمتهم الروايات بتاعهم موجوده في الموطا وفي البخاري وفي مسلم وفي ابي داود في ائمه الحديث الروايات بتاعهم موجوده العشره بقياده ابي عبد الرحمن الحنبلي. العشره هذول جاؤوا من نفس المدرسه ومن نفس التكوين ومن ابناء الصحابه عمروا الارض هذه. ولذلك ما تستغربوش يقول لكم معناها البلاد هذه تونس هي سماها تونس لانها تونس وانها تحصن كل جبار لان هذه كلها ارض الصحابه والتابعين والابرار والفضلاء والزهاد والنساك. ولكن حاجه اخرى مهمه جدا أن بقدر ما هو عالم وناسب وعامل وبقدر أن ما نعرفوش عليهم حتى شيء. أي ترى المشكلة التي تواجهتنا والقبور وهدم القبور هذا بتاع الوهابية. احنا عندنا قبور في العراق فرجوا العراق فرجوا فوق القبور مش قبور معناها مشاهد وعتبات مقدسة سندوفات كان علماء الكل ما فيناش القبور تاعهم، عرفت علاش؟ لأنهم كلهم وصاوا قالوا ما تتلهاوش بينا والقبور تاعنا. وما اهتموش، ومن أعلام هؤلاء هذا موجود حبوا تراجعوه تثبتوا به، شوفوه في شجرة النور الزكية في علماء المالكية معناها لمخلوف، وقت اللي يتحدث على يونس بن محمد الورداني اللي هو تلميذه. سحنون ولا هو كان معاصر لمحمد بن سحنون. فعاش قبل شيخ قال له شيخ تحب تطلب لي ربي وتدعي لي بالدعوه هذه؟ قال له تدعي لي ان يخمد الله ذكري. قال له ما نحبش نكون مشهور وما نحبش نكون معروف. ادعي لي باش نبقى انسان مشهور نهدي رحمه. ما نحبش أني نضعف. وهذا علاش يقولوا فيه العلماء؟ يقولوا أثبت الناس بسحنون. أثبت واحد بسحنون هو يونس هذا بن محمد الوردي. ولكن مخرج الفرد. وإحنا سألتك واحد هو نزل ثاني ولا معنى ويلوج على البومبا ويلوج على الدرس ويلوج على التلفزة ويلوج على الفيسبوك ويحب يتكلم ويحب ينشر هو ما عنده شيء. والعلماء متأخرين. والجهلة متقدمون. وهذه صفة قال النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار في الأنصار قال المتقدمون في الجهاد المتأخرون في العطاء. قال يجيك توزع الغنايم قال يجي ما تقرمش يتأخر ويجي المسؤوليات والقيام بالأدوار تلقاه هو لوز معرض سنه للامتحان. ملك جات الفترة هذه بتاع عمر بن عبد العزيز أنا زاد بعثت 10 من علماء تبعي زاد رسخوا المدرسة المدنية في بلادنا. وقعدت الصلة متواصلة. صلة متواصلة بين القيروان وبين المدينة في العلم وفي التواصل. احنا عندنا شيخ تونس كان شيوخا للامام مالك خالد بن ابي عمران التجيبي الاقراع الصحابه وخرج من بلاده ومشي اقراع على بعض الصحابه. هو كان استاذا ليحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن سعيد الانصاري هو شيخ مالك. معناها مش ديما كما نفهم العملية أن احنا يخرج من بلادنا العلماء ينتقلون إلى ينتقلون الى الشام ولا مصر ويأخذون ولا الحجاز ويأخذون منهم العلم. لا، الصله متبادله بقدر ما هم ياخذوا من العلم يعطيه للطبقه التي بعدهم، سواء كانت الطبقه التي في مصر ولا في الشام. وكان الفضل لهذه البلاد ان اول كتاب تكتب في الفقه في الاسلام، اول مدونه فقهيه في الاسلام كتبها تونسي، وهي المدونه كتبها من دول كانت تسمى الاسديه، وكتبها هو وعبد الرحمن بن القاسم المصري، وجابها الاسديه الى تونس وكان يقرئها، وبعدين خرج بها سحنون وعرضها من جديد على علماء مكة والمدينة ونقحها وزاد بها أوضاع بها الأحاديث، وجابها لتكون هذا الكتاب اللي هو المدونة قاعدة العلماء ديما يتعاهدون بالشرح، ومنهم سيدي عبد الحميد السائف الذي وضع شرحا على المدونة، اللبيدي القيرواني وضع شرحا على المدونة، البلاذري وضع شرحا على المدونه لفيروان، شو اسمه؟ ابو الحسن اللخمي سفاقس هو، وفي الاصل معناها في الحدث عليه في الاصل خرج من القيروان بعد نكبه بني هلال، ثم بعد ذلك سكن سفاقس وله تبصره، والكتاب هذايا منذ تقريب شهر او شهرين تبع في الإمارات العربية 10 مجلدات التبصرة شرح المدونة، لأن الإمارات فيهم مالكية. راهو العلم بتاع المدينة الآن، العلم بتاع المدينة انتهى حتى في المدينة، له العلم اللي فيها مش علم المدينة. راهو العلم الموجود دعوه في المدينة هو علم بغداد وعلم العراق. الآن رابع علم المدينة هي القيروان الأفريقية والمغرب الإسلامي، بلاد المغرب الإسلامي والمدينة نوذة جدا علم المدينة هي القيروان. فما حتى مدينة لا الكفر ولا مصر ولا مصر، لأن مصر خلى مذهب الشافعي وخلى مذهب الحنفي، تونس قاعدة المدينة في صراع مرير، ثلاث مراحل نذكرهم باختصار، ثلاث مراحل مهمة جدا. ألا بعد ثلاث مراحل استقرت مدرسة المدينة في تونس. المرحلة الأولى ألا هي تسمى مرحلة الولاد، لأن ملول يجاوا الناس يسكنوا في تونس، شكون هم اللي يحكموا؟ ألا يسيروا الأمور هم القادة؟ عقبة بن نافع ومعاوية بن خديج حسان بن نعمان، معناها القادة بتاع الفتوح هم الأمراء. هذا عاد تقريب قرابات التسعين عام، قرابات التسعين عام أي في القرن الأول، أكثر القرن الأول اليهود هم قادة الجيوش. في القرن الثاني لأن البلاد اتفتحت ما عادش مع قادة الجيوش، اتبدل شكون اللي ولا هو الأمير أو الحاكم ولا الولاد. إيش معنى الولاد؟ معناها الناس، لأن تونس كانت ولاية تحت الدولة الأموية، ثم أيضا كانت ولاية تحت الدولة العباسية. القرن الثاني يسمى قرن الولاد، معناها الناس ألا تونس هي ولاية، والناس اللي هو يسمى والي هو معين من قبل العاصمه التي هي دمشق او العاصمه التي هي بغداد. وقتاش استقلت تونس ولات عندها دوله خاصه بها؟ بدات العرب الاغلبيه 184 ولات تونس ما عادش ولايه ولا دوله، ولات هي دوله تحت منها شنو؟ تحت منها الجزائر والمغرب وصقليه ومالطا وغيرها، المناطق هذه الكل تحت الدولة الأغلبية. الفترة هذه تاع الولايات، نبين لكم حاجة مهمة. هذه تونس عرفت فيها زحف. نتحدث احنا نكثر على الزحف والزحف هذا صعب علينا حتى ليه دو عنا الزحف الاخير احنا في مرحله الزحف الاخير ان شاء الله نطلعوا منه في مرحله بالزحف في القرن الثاني اللي هو قرن الولاد قرن الولاد بلايا جاءونا الخوارج الصفرية والأزارقة والإيماضية من عمان أنا من سلطنة عمان ومن البصرة وجاءوا يعملوا في الدعوة شو سبحان الله يعملوا الدعوة بتاعهم بعدوا على الكنس السابق عملها في جبال النافوسة اللي هو قريب منها في ليبيا وعملها في وادي مزار اللي هو في الجزائر واختلها كون جماعة من أهل البربر والبربر هذول أولا الساعة الحاجة الأولى أنهم مش متصلين بالعلم من دعاء الإسلام وناس بدو وناس يعيشوا في جبال وتعرف اللي يعيش في جبل وتلاقيها معناها طبيعة نتاعو معناها الصخور اللي عايش فيها. وقت اللي تكون القوة غير ديما هيك معروف، وقت اللي يراوا رواحهم أنهم عملوا معناها جيش مهم وأنهم ينجموا يهاجموا، خرجت الجيوش هذه من الجزائر من وسط الجزائر ومن صحراء ليبيا. شنو هو برنامجهم؟ افتكاك القيروان. لأن هي عاصمة المغرب الإسلامي والسيطرة على القيروان إيش معناها السيطرة على المغرب. كما دور تعمل ثورة لازم تفك العاصمة. ما بقيتش العاصمة تعمل شيء. قام دور عامين مثلا الحرب في سوريا. ليه؟ لأن ما بقوش دمشق. ما دام ما دخلتش العاصمة ما تطيحش الدولة. فوقع تداول بين الخوارج اللي جاوا من ليبيا والخوارج اللي جاوا من الجزائر لاحتلال القيروان وفي كل مرة علماء القيروان وأهل القيروان يردوا بالزحف معناها القيروان في المدينة هذه بنزاها وولادها وجالها وما حولها يردوا بالجيوش بتاع الخوارج خاصين وقعدت ديما مهددة معنى الخوارج مهدد إلى حملات الخوارج حتى لين انكسرت شوكاتهم وضعفوا وفقعوا ففي المناطق المعصية. فتنة واحدة هذه جاءت الدولة الأغلبية جيل صحنون جاءوا أصحاب مالك ركزت المدرسة المالكية شيئا فشيئا لكن عودنا تنكبنا مرة ثانية في القرن الثالث جاءنا نكبة ثانية هي نكبة الشيعة والشيعة هذول فما فيهم نوعين فما الشيعة السبعية والشيعة الاثنى عشرية والسبعية هذه الرابعة دي نفع الشيعة السبعية هذه الشيعة مكفرة والشيعة مناسب الصحابة وكذا فهي حاسمة والشيعة هذول حكم تقريب في تونس ما يخرج من 297 حتى إلى 262 أو 364 عام لكن القيروان والعلماء تحت جنبه فما معركة وقعت في المنصور اللي بين الشيعة وبين أهل السنة وأهل تونس معناها ملك فيها 70 من العلماء يسميوها أحد الثانية معناها المعركة دي اللي استشهدوا فيها ديما استشهدوا 70 من الصحابة في أحد ديما استشهدوا 70 من هؤلاء العلماء للدفاع عن القيروان مش أفتاوا العلماء أفتاوا العلماء باش بأن الشيعة مني لا نصليوا جمعة وراهم لا نصليوا صلوات الخمس ونصليوا في ديار هذه الفجوة بتاع علماء القيروان ما عادش فما جمعة والفجوة هذه ما صارتش في حتى بلاد العالم الإسلامي لأن كيفاش هم يخرجوهم الشيعة؟ خرجوهم الشيعة بالتاريخ الدين، بالتاريخ بتاع عصرهم. اقعد واحد عمار الجواب والجامع يقول نورشية والجامع المعمور جامع عقبة خلق المعاصي المظلم الأركان كفر فما تغشاه بعد جماعة لصلاة خمس لا ولا لأذان بيت به عبد الإله وعطلت بعد الغلو عبادة الأوثان. قعدوا ما يحملوش وحزن حتى عودوهم في الوحي حتى لم يدفشهم وخرجوا من القروات ومشاروا لمصر. هذه النكبة الثانية، خرجوا منها المسلمين بتضحيات صحيح، لكن أبقى مدرسة المدينة، أبقى علم الصحابة، هو تخلف في الأخير. في سنة 443 اللي هو العام، هو الفترة بتاع شيخنا عبد الحميد السائب، في سنة 444 في زحف بني هلال من جنوب مصر من الأعراب بتاع الصحراء بتاع مصر، لجوا الشيعة إلى خارج تونس وكونوا دولة في مصر. وعلى فكرة ساعة هم لجوا صليبين عملوا حرب بعض كنائس في الإسكندرية حتى لين تألم العالم الغربي وكل تألم على المسلمين. جاءوا جيش فيه 500,000 جندي من أوروبا فيهم 3 ملوك، ملك بوسيا اللي هو ألمانيا وشارلمان ملك بريطانيا وملك فرنسا قادوا الحملة ضد المسلمين. والسبب في الحملة هذه هو هذه الدولة الإسماعيلية التي تعرضت لأهل الكتاب والنصارى في مصر، وهم اللي جابوا المغول. كما جابوا أمريكا و 32 دولة للعراق، الشيعة جابوا. شو يعملوا؟ مش ينتقموا من الولاد هذه يبعثونها بالمجلات فيفسدون الطيروان ويخربون الطيروان ويقتلون ويفجرون ويخرج العلماء من الطيروان، منهم اثنان سيد عبد الحميد السائق وسيد ابي الحسن الضخمي. خرجوا من الطيروان بعد ما خربت وعاش فيها علم وعاش فيها دروس وسيطر عليها هذول معناه بنو بلاد وجاؤوا للمهدية، لأن المهدية فيها مملكة، هي مملكة صناعية، دولة صناعية، لكن دولة بعيدة صحيحة، لكن دولة سنية. جاؤوا استقروا للمهدية، والإمام البازل أقرأ على أبي الحسن اللخمي اللي هو ذو تدفين سفاقس، وقرأ على عبد الحميد السائق الذي هو تدفين سوس، قرأ عليهم المهدية. وبعدين الزوجة هذول زادوا خرجوا من تفخوش معاهم، خرجوا واحد منهم في سوسة ولاقوا في سوسة. في سوسة معناها هو في مشكلة، معناها وقعت بين التميم هذا ابن المعزة اللي هو الأمير الصنهاجي وبين بعض الناس، ودخل فيها وشد فيها ولده حتى سيدي عبد الحميد، شد ولده تسجن وغرم عبد الحميد السائق حتى باع بيته، باع داره في المهجين باش يخلص غرامه. وبعدين خرج، كل الروايات انه خرج معناها زائدا في الناس في كل شيء. جي سيدي عبد الحميد الوقت ما فيهاش ديار ما فيهاش شيء، معناها جي فما كانش نصب عشه ولا عمل معناها بيت نتاع صب وحاجه ما فيها يعيش، لكن تسامحوا به الدمزه نتاعو من الساحل من غير الساحل من الطيروات، ولو جاوا حكايه واستقروا بنوروا دار وعملوا مسجد وعملوا بيت للعلم ولهم لاولادهم، معناها ولات مدينه. علاش اسمها يا سيدي عبد الحميد؟ لانها هي ما كانتش مدينه. فالرجل لما اعتزل الناس واعتزل الخارجيوش بحيث معنى التاريخ، لا نغري خلاصه أن من وقتها تكون جو الصحابة عام 27، وهذه البلاد تخرج العلماء الأفضل في كل منطقة من مناطق البلاد بتاعتها، وعلماء فعلا معناها ناس معناها أخيرا اكتشف أنه أول تفسير ظهر في الإسلام، وقلت لكم أول كتاب اللغة ولا معناه هو المدونة على كتب كتب أسد بن الفرات وزاد نقح وسحنون. أول تفسير هو تفسير يحيى بن سلام وهو تونسي، أول تفسير في الإسلام. كنا كان ما هو متداول عن العلماء أن أول مفسر هو الطبري، أنا 1310، فنلقاه أن يحيى بن سلام هو 245، معناها ماذا بيتولد الطبري؟ معناها فسر كتاب الله. والأئمة الكبار أول واحد فسر صحيح مسلم وهو الإمام المزري. الإمام المزري هذا قال عليه القرافي المصري أحد الأعلام في مصر في كتابه الفروق، قال بقيت 8 سنوات أسأل عن الفرق بين الشهادة والرواية. قال 8 سنين وإن أسأل بالعلماء بتاع البشرة. قال فلم أظفر بطائفة، ما قيت حتى تفسير يقنع. قال حتى درست شرحا التلقين للمازري فوجدته يذكر الفرق بين الرواية والشهادة فأشفغني. 8 سنين راجل عالم من اعلام مصر يحاول يفهم الفرق بين الكلمتين فلم يجد شيئا حتى وجد هذا في كتاب المازري. والامام المازري على فكره هو اول من شرح صحيح مسلم، والامام المازري هو اول من نقد الغزالي كتاب احياء علوم الدين من قد الغزالي. الكتاب هذا لعند الناس الكل، واخرج احاديثه انها كلها ضعيفة أو موضوعة. والكلام بتاعه ولا الكلام بتاعه الأئمة الكبار بتاع المشرق كما الإمام النووي والحافظ العراقي وابن حجر العسقلاني، هم دول حفاظ الأمة أو كلهم يرجع للتفسيرات بتاعهم وشرح الحديث تجدهم يعتمدون على المازري. يحيطوا هذه الأرض الطيبة من عصر إلى عصر ومن جيل إلى جيل وهي تخرج العلماء والأبداد، وآخر هؤلاء العالمين البارزين محمد الطاهر بن عاشور ومحمد الفاضل بن عاشور، الذي اليوم على الناس كل في العالم الإسلامي يقرون بقيمة علمهما. الناس كل دول في المشرق والمغرب يعودون إلى تفسير الشيخ الطاهر بن عاشور ويعودون إلى محاضرات الشيخ محمد الفاضل بن عاشور ويبينون قيمة هذا العلم الرفيع والدقيق. ولذلك بإذن الله صحيح احنا قاعدين سوا معناها نتعرض إلى حملة، والحملة هذه اللي هي تسمى الحملة الوهابية هذه هي منين جاية؟ جت من نجد من جهة الرياض، ومعروفة هذه جهة نجد معناها الأعراب بتاع نجد، ولا ما عندهمش علم المدينة راهم، العلم بتاعهم مش علم المدينة. أنا موجود في السعودية مش علم المدينة. كما قلت لكم علم المدينة مطبع إلى بلادنا وفي المغرب الإسلامي يقرأ عنه مذهب أحمد وهو مذهب بغداد، وعندهم يقرأ قراءة عاصم رواية حفص وهو حفص بن سليمان الكوفي برواية عاصم بن أبي النجود الكوفي، بحيث القراءة بتاع المدينة يطبع لك المصحف ويقول لك مصحف المدينة ويحط لك قراءة رواية حفص عن عاصم. كيف هو مصحف المدينة؟ مصحف المدينة هو مصحف نافع المدني، هكذا مصحف المدينة. ألا هو قالوه الورش، قراءتنا هي قراءة المدينة، وفقهنا هو فقه المدينة، والسنة بتاعنا هي سنة المدينة. ولذلك معناها هذه الحملة الآن ما نخشاه من هذه المدرسة المشرقية، المدرسة الوهابية، ألا هي امتداد للخوارج؟ لأن الخوارج خرجوا من التغيير بتاع الرياضه بتاع نجم الا خرجوا العالم الاسلامي ولا وقفوا العالم الاسلامي اخوف ما نخاف ان الناس ما تؤمن ان المشروع الوهابي هو سيعصف بالمشروع الاسلامي وباش يعطل المشروع الاسلامي ولا نلاحظوا في النتائج الاقل واقع ان الفكر هذا باش يكون خلافات داخليه ويكون تالق ويمكن ان البرنامج الاسلامي يمكن ما يتقدمش انه يشارك في الانتخابات ويمكن ما ينجح بسبب ماذا؟ بسبب هذه الحمله المشرقيه الخارجيه التي جاءنا من نور من البصره ومن العراق مع الخوارج وبعدين جاءنا مع الشيعه لان الشيعه ايضا من منطقه العراق ومن منطقه المشرق وجاءنا بعدين الحمله الوهابيه الحمله الهلاليه وبعدين جاءنا الحمله الرابعه هي الحمله الوهابيه وان شاء الله ان شاء الله نقول اننا نخرج منها سالمين كما خرجنا في المرات السابقه والا ما كان الله ما قدره الله كان وصار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يخص كلمة الأخ بشير هو كنا نتحدثوا احنا على اختلاف العلماء فماش حتى حد ينكر اختلاف العلماء لأن المدرسة الواحدة تقع فيها آراء مختلفة في العلم وإنما نتحدثوا على الفرق على نشأة اللي هي مش فرق علمية مش مدارس علمية هي مدارس سياسية قتالية معناها كي تنظر انت ساعة للخوارج. الخوارج مش لانهم مختلفين في الراي مع الصحابة فوق على الكتاب. لا هم ولاوا اولا ساعة خرجوا من الكوفة مشاو يشتموا حاكم وقدموا ايمان الصليبيين من الخوارج. وبعدين ولاوا يوقفوا للناس في الطريق. قولوا لي شكون في علي بن ابي طالب وشكون في طلحة وشكون في كذا. قولوا صاحب رسول الله شكون فيه؟ قولوا العمي. قلوا ما نعرفش قلوا راني مش نقطة فقتلوا الناس قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرد وزوجته وهو صحابي عبد الله بن خباب بن الأرد قتلوه الخوارج أنا ولا صحابي وكل وقت خرجوا سيدنا علي هل هي قضية من تو ولا خوارج اللي جاونا معناها هناك للقيروان وكذا معناها هي كونهم زعامات سياسية كونت في البصرة وكونت في الأسد في بلاد الأسد وبعدين خذوا المناطق النائية بتاع البوادي وكونوا جيوش هذا مش إنسان قال لك إني هو الشراء في الحديد والتسير هذا جاي تقاتل فيه وأنت في مدينة والمدينة فيها علماء فيحبوا يستبكوا معناها يفتكوا العواصف ويفتكوا البلاد المدن باش يصيروا هذول اللي دوروا بلاد بينهم هلال مش عندنا بينا وين ما عندنا شيء جايين من جنوب مصر شو معناها الناس لا عندنا شيء جاوا بصويرهم وبصغارهم وبكلابهم وكل واحد وعملوا زحف معناها خربوا المدن هذول اللي دوروا مثلا انا تحدثت عليهم اللي دوروا الوهابي ومش ناس عنده راي بالتفسير وفي العلم لا انت تقول بالقنوط اعظم يعني حط في امام اخر تروني وقت اللي مش عملوا توا مش عملوا في القران خيمه ومش عملوا دعوه انا ظاهر معناها مساله سياسيه ترى شوفوا زعيم من الزعماء بتاعهم اخذ ايه عمل فيها تفسير وعمل فيها اقوال العلماء وعمل ترجيع وعمل تحليل خلالك حديث عمل ما كل وقال وقال حرف الله ورسوله ما لا احديث كله سياسي ما فيش علم معناها الناس هذول شو يشوفوا عليه يشوفوا على برنامجك عندك برنامج في الدعوه قاعد تاسس فيه فما عملية ترجيع الناس إلى الإسلام إلى فهم الإسلام فما أمور نتاع حضارة فما ناس راهم الناس اللي هم يقدموا في البرنامج بتاع الاسلام الا كان ما يكونوش في مستوى الناس بل يكون في العيوب. الا كان انت ما تكونش في مستوى هاك الناس اللي هو كبير ومهندس وزير وفي الدوله ومثقف وقاري وقاري في امريكا وقاري في كذا. الا كان ما تنجمش تقنعه وما تكونش انت ارفع منه في المستوى الاجتماعي والعائلي وكذا، ما تنجمش تجلب ليه. هو مش اللي تقول لي معناها بنحية الكفر وهكذا معناها حط نحية حرام، معناها مش هذا مستوى نتاع الدعوة، مش هذه الرسالة، مش هذايا الرسالة. معناها شنو هو أنت المشاكل اللي قائمة نتاع الأمراض هذه المنتشرة، الأمراض هذه نتيجة المخدرات، نتيجة السنان، نتيجة الذراع، نتيجة الشذوذ الجنسي. شنو هو برنامج الإسلام في الأمراض هذه؟ شنو هو برنامج الإسلام في الاقتصاد؟ شنو هو برنامج الإسلام في المالية الإسلامية؟ كيفاش إحنا نعمل اقتصاد إسلامي ما يقومش على الربا وما يقومش على استغلال الضعيف وكذا؟ هذه الأمة مش حاجتها هي، مش حاجتها سلوان شمر فيه وتقص فيه وقال شنو هو معناها سد النزار وكذا، سد ولا نحيا ولا نحيا ولا كذا ولا كذا. معناها الناس ما فماش برنامج، فما الناس قاعدين يعقلوا شوشوا بالعمل الإسلامي، قاعدين ناس عندهم خطاب سياسي ما فماش علم، ما يلقاوش إلى مستوى الأفراد نتاع المجتمع، أكثرهم ما يخدموش، أكثرهم معناها لهذا النصب، معناها نصبة كبيرة قدام جامعة وكذا، وش هذول معناها المسلمين اللي باش يوصلوا الإسلام للعالم. تونا عندنا نعاني اليوم في جامعة الزيتون. قال لك شنو المنظر؟ ما نقراش المنظر، ما نقراش الفلسفة، وما نقراش علم الكلام، وليش الإنجليزية، وليش حاسة بها الفرنسية؟ عجائب. وإذا ما نقراوش عنده وإذا نضربوا عليه. آخر شيء جاي عامل دعوة خيمة دعوية في نص جامعة الزيتون. معناها مش شكون يدعو، يدعو في الطلبة تاع جامعة الزيتون والأساتذة تاع جامعة الزيتون. يعمل اللي يدعو نص الجامعة. يقول أنت خذيت رخصة أنت تعمل نص في جامعة. في جامعة تعمل جامعة خليفة الدين. قالوا له هذه فيها رخصة. ليش رخصة دي؟ قالوا له الناس قاعدين الطلبة يعدوا في الامتحانات. يا روسي ما سيلوسي يعدي في الامتحان بتاع الماجستير. قال لك هذول يأجلون الامتحانات. أما شو نعمل خيمة؟ ومعناها هو كده هو دعوة ولا قاعد من النصر من 30 سنة أولى ويعمل في دعوة وأبوه معناها يقرقع وحش وكذا يقول له تواتوني هذه دعوة بتاعكم ودعوة هنايا هي وما فيهمش واحد عنده معدلات ما فيهمش واحد فيهم عنده معدلات وما يقراوش. وقال الخلافه قلت له هي خرجت منهم معاهم قلت له الخلافه كيف هي مش حقيقه الخلافه الاسلاميه قلت لهم نتكفر الاشاعه ونتكفر الماتريدي قلت الاشاعه شكون الاشاعه؟ الشافعيه والمالكيه والماتريديه الحنفيه الثلاثه الاتباع بتاع الثلاثه ايام يكفرون عندك بالنسبه لهم كان الحنابله هم اهل السنه والجماعه والنووي والبيهقي وابن حجر العسقلاني والبدري الأئمة والمحدثين البعض والمفسد أربعهم في الشيخ. قلت له عندي ليش جنيني عندي ما هوش علي جاي عندي شو حسيت عندي وشو اشتغل علي أنت؟ قلت له أنت مش حققت الخلافة. قال لي احنا يا استاذ احنا مش مختلفين مع الاشياء كانت في مسائل العقيده. قلت له علاش خليت هي لكن العقيده انت مختلف فيها. قلت له مش قعدت تشحشيها بتاع لمين مش واحد يغسل دبر وراه. فكانوا متفقين فيها. مش متفقين لكن العقيده مختلفين فيها، العقيده معناها اما مسلم ولا كافر. هم بداوا سي بشير وسي مؤازير محمد صالح قال وين كنتم نزلتم؟ احنا وين؟ احنا معناها بنو حل هذا بنو جده بنو جده معناها احنا دور مش نفقدوا مش علمنا حتى عقولنا مش نفقدها معناها يحسوا فيك من العلم وهذا معناها تسعى مصيبة، معناها دخلت إلى أموال ودخلت إلى القوى الغربية، ومعناها مشروع كامل لتدمير العالم الإسلامي. الفكر هذا الفكر الجهادي، الفكر ألا مفيش تساوي، ومخالف السنة في كل شيء. وعفوا.